السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يافي نعمه الكافي مزيدها. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابق وقاعد الأمور المحسنين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وخلف ميامين وأصحابه من نور الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأما بعد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. السلام إلى سيد الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي في كتابه السنن، قال: باب استخدام الحائط. أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثني أبو سعيد بن زيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال قال أبو هريرة: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليه الثوب، فقالت إني لا أصدق، قال إنه ليس في يدك فناولته. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن عبيدة عن أعمش حاوى أخبار إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن أعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليه خمرة في المسجد، قالت إني حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش هذا بن أبي بكر باب مسجد الحائض الخمرة في المسجد. أخبرنا أحمد منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له أن سفيان بن منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن. باب غسل الحائض برأس زوجها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى قال حدثنا زبير قال حدثنا منصور عن إبراهيم بن سعود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أخبرنا إلي رأسه ولا إلى رأسه؟ إلي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئ إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاوز فأغسله وأنا حائض. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام عروة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل رأس الرسول فقرأت وأنا حائض. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك حاول أن أعملي أو أن أنا علي بن شعيب قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن جوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها من كذلك. باب آكلة الحائض وشرب من سوءها. حتى أخبر قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المخدام لشريح بن هان عن أبيه عن شريح عن عائشة رضي الله عنها سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها ما يطابق؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارف، وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأقترف منه ثم أضعه فيأخذ فيقترف فأعترق منه ثم فأعترق يقصف علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذ فيعترق منه ويضع فمه حيث وضع فمه من العرق ويدعو الشراب فيقصف علي فيه قبل أن يشرب منه فأخذ فأشرب منه ثم أضعه فيأخذ فيشرب منه ويضع فمه حيث وضع فمه من القدح. أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن مقدام بن شريح عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فمه على الموضع الذي أشرب منه فيشرب من فضل سوءه وأنا حائض. باب الانتفاع بفضل الحائض. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن مسعى عن مقدام بن شريح عن أبيها قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناول الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه أو أعطيه فيتحرم موضع أخي فيضعه على فيه. أخبر محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا بشعر وسفيان عن مختار الشريحة أيها عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعه على موضع فيه فيشرب وأتعرق الحرق وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعه على موضع فيه. باء مضاجعة الحائض. أخبر إسماعيل بن سلول قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام حاء وأبان عبيد الله بن سعيد إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام بن طوله قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضاجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبيرة إذ حبت فابتدأت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خفت قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميل. أخبرني محمد بن سلمة قال حدثني عن سعيد بن جابر الصبح قال سمعت خلافا حدث عن عائشة قالت قلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعال الواحد وأنا قامص أو حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعود يعده وصلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه. باب مباشرة الحائض. أخبر قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي شرحبيل عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كان حائضا أن تشد إزارة ثم يباشرها. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جريع عن منصور عن إبراهيم على أسئلة عن عائشة قال كانت إحدانا إذا حاضت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها. أخبر حارث المسكين قراءة عليه وأن أسمع لبي يوهب عن يوسف والليل عن الشهاب عن حبيب مولى عروة عن بدلية وكان الليل يقول ندب مولاة ميمون عن ميمون قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر امرأة النساء وهي حائض إذا كان عليها إحدام يمضغ جسما صافا ساعدين وركبتين في حديث زيد محتجزة به. قالوا تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولم يشربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلى الجماع. باب ما يجب على من أتى حديثته في حال حيضتها بعد أن يبنى الله عز وجل عن وطنها. أخبر عمرو بن علي قال حدثني يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار. فما تفعل المحرمات اذا حاضت. اخبر اسحاق بن ابراهيم قال انبأنا سفيان عن عبد الرحمن القاسم عن النبي عن عائشه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى الى الحج فلما كنت كان بسبب حبت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما لك انا بست فقلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بناتي آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوف في البيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعي في السفر. فهما تفعل الفساء عند الإحرام. أخبر عبد المعلم محمد موسى بن عقوب بن إبراهيم واللفظ له قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بخمسين باقيين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتت الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال أغتسل واستسكر ثم أهلني. ما بدا بالحج يصيد الثوب. أخبر عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو مقدام ثابت بن الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحج يصيد الثوب قال حكيه بزرع وأغسليه بماء وسدر. أخبرنا يحيى بن محيي بن عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المدر عن أسماء بنت أبي بكر وكانت تقول في حجبها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حطيه ثم أغسليه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه. باب تأويل قول الله عز وجل فيه عندنا زيادة شرطي وأسلمت يا بكين. إذا أخذ الحديث عندكم ويسمع أن يسمع بهن كل شيء ما خلى الجماعة. نعم. فقالت اليهود ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا. فقام أسيد بن حضير في عند مسيرة الشيخ خمسة أخوة. أظن هي موجودة في الصحيحين بس هذه موجودة في سنن النسائي. أنا عندي شاك يمكن أن الجامع يرغبوا أكثر سأو بس أظن أنه ليس موجود وفي حديث لا يجد استثمار موجود الزيادة موجودة كانت في الصحيحين واضح هذه الزيادة لكن في سنن النسائي أظن أنها ليست واحدة هذا ظني. باب مني يصيب الثوب. أخبرنا عائشة بن حماد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن خالد عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم ير فيه آثار. باب غسل المني من الثوب. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عبد بن ميمون عن الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل جنابة ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الصلاة وإن بقاع الماء في ثوبه. باب فرخ المني من الثوب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حنبل عن أبي هاشم عن أبي مشلس عن حارث بن نوفل عن عائشة قالت قلت أفرك الجنابة وقالت بابة أخرى النبي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر عمرو بن يزيد قال حدثنا دهس قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن إبراهيم عن هماد بن حارث أن عائشة قالت لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر حسين بن حريث أنبأنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن هماد عائشة قالت كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر شعيب بن يوسف كمان من يونس يوسف بلغ معنى ذاك قلنا يونس هو الذي أكثر نسخ يونس أي يوسف من. عن يحيى بن سعيد عن أعرج عن إبراهيم عن همام عن عائشة قال كنت أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحكه. أخبر قتيبة قال حدثنا همام زيد عن هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفرك جنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر محمد بن كامل المروزي قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحكته عنه. باب موت الصبي الذي لم يأكل الطعام. أخبر قتيبة عن مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صبي لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فمضى ولم يغسله. أخبر قتيبة عن ذلك عن هشام بن عروة عن أبي عن شعر عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه. أظن أن بيقول أنه بالتقريب ما في شعيب بن يوسف في يونس بالعكس موجود شعيب بن يوسف يوسف أما الباطل يونس اللي هو في الصحيح صدقه. باب مولي الجاري. أخبر مجاري موسى قال حدثنا عبد الرحمن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثنا محيط بن خليفة قال حدثنا أبو سمح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من مولي الجاري ورش من مولي الغلام. باب بلو لما يؤكل لحم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يدير الزريق قال حدثنا سعيد قال حدثنا خزادة أن أرض مالك حدثهم أن أولادا أو رجالا من عرقهم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام فقال يا رسول الله إن أهل برع وإن لم تكن أهل بيت والسوهم ولم نكن إن أهل برع ولم نكن أهل بيت واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوج وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فشربوا من ألبانها وأبوابها فلم فيشربوا من ألبانها وأبوابها فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستقوا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في أسانهم فأذي بهم فسبروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا. أخبر محمد واهب حدث محمد السلام عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن أبي أنيس عن طلحة بن مصدق عن أبي عبد الرحيم عيد الإسلام. أخبر محمد واهب حدثنا محمد السلام عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن ابي اليس عن طلحه بن مصرف عن احد سعيد عن اسمائه قال قدم اعراب من عرينه الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاوب المدينه حتى صفرت الوانهم وعظمت بطونهم فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لقاح له وامرهم ان يسرعوا من البانها وابوابها حتى صحوا فقتلوا راعيها واشتاقوا الابل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بطلبهم فاوتي به فقطع اليهم رسولهم وزمر اعينهم قال امير المؤمنين عبد الملك لانس وهو يحدث هذا الحديث بكفر أم بذنب قال بكفر قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال عن يحيى عن أنس هذا الحديث غير طلحة وصابعتي والله تعالى على يحيى عن سعيد بن المسيب موسى باب فرج ما يؤكل لحمه يصيب الثوب أخبرنا أحمد عثمان بن حكيم حتى ابن خالد عن ابن مخلد قال حدثنا علي وابو صالح عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت ما قال كان رسول الله سيصلي عند البيت وبنى ام قريش دروس وقد نحروا جزورا فقال بعضهم ايكم ياخذ هذا الفرس بدمه ثم يبهيله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه على يعني على ظهره قال عبد الله فبعث اشقاء فاخذ الفرس فذهب به ثم امنه فلما خرج ساجدا وضعه على ظهره فاخبرت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جاريه فجاءت تسعى فاخذته من ظهره فلما فرغ الصلاه قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات اللهم عليك بابي جهل هشام شيبه بن ربيعه عقبه بن ربيعه وعقبه بن ابي معاذ حتى عاد سبعه من قريش قال عبد الله فالذي فوالذي انزل عليه الكتاب لقد رايتم صرع يوم بدر في قليل واحد باب المزاق يصيب الثوب اخبر علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض اخبرنا احمد بشار عن احمد قال حدثنا شرقه زوج قاسم بن بهران يحدث عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلا يلصق بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا تحت قدمه والا فبزق رسول الله فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه وذلك باب وادي التيمم اخبر قتيبه عن مالك عن عبد الرحمن القاسم عن ابي عن عائشه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اشبال حتى اذا كنا في البيداء او ذاتي للجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذمتي واقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس ابا بكر رضي الله عنه فقالوا الا ترى ما صنعت عائشه اقامت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس على ماء وليس معهم ماء فجاء ابو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع راسه على فخذ قدمه فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس على ماء وليس معهم ماء قالت عائشه فعتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول جعل يطعم بيده في خاصرة فما منعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على خير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فقال السيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحتها باب التيمم في الحضر أخبر ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب عن الليل شعيب بن الليل عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمع يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجبل ولقي رجل قدم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه إليه ثم رد عليه السلام التيمم في الحضر أخبر محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي أن رجلنا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء قال عمر لا تصل فقال عمر يا سيدي أمير المؤمنين أما تذكر أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم تجد الماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فلم أعدت في التراب فصليت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفيك فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وسلمة شكلات فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين فقال عمر نوليك كما توليت أخبرنا محمد بن محمد قال حدثنا الأحفظ عن أبي إسحاق بن جهاد بن خفاف عن عمار بن ياسر قال أجنبته وأنا في الإبل فلم أجد ماء فتمعكت في التراب تمعك الدامة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك فقال إنما كان يجزيك بذلك التيمم باب التيمم في السفر. أخبار محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن جريج قال حدثنا أبي عن صالح بن هشام قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن رفعة عن ابن عباس عن عمار قال عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من شدة الضفاف فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وإسلم عن الناس ماء فتغيظ عليه أبو بكر فقال حدثت الناس وليس معهم ماء فأنت الله عز وجل وحفظ التيمم بالصعيد قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا أيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من الضرب شيئا فمسحوا بها وجوههم أيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآذان الاختلاف في كيفية التيمم. أخبار العباس عن تعظيم العنبل قال حدث عن عمران محمد من أسماء قال حدث زويري عن ذلك عن زويري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله وأخبره عن أبي عن معمر بن ياسر قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين أو النفخ. أخبر المحمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن أبزع عن عبد الرحمن أبزع قال كنا عند عمر فأتى رجل فقال يا أمير المؤمنين ربما ننقص الشهر والشهرين ولا نجد الماء فقال عمر أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء فقال عبد الله بن ياسر أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نبرع الإبل فتعلم أننا أجنبنا قال نعم أما أنا فتمرقت في التراب فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن كان الصعيد لكافي وضرب بكفيه إذا رقيت ونفق فيهن ثم مسح وجهه وبعض ذراعه فقال اتق الله يا عمار فقال يا أمير المؤمنين الشتاء لم أذكرها قال ولا لا ولكن وليك من ذلك ما توليت. نوع آخر من التيمم. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا ذلك قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذلك عن علي بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي أن رسول سأل عمر فطلع عن تيمم فلم يدري ما يقول فقال عمار أتذكر حيث كنا في سرية فأجلبت فتمعقت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفق في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه وغدت مع حياته. نوعا آخر أخبرنا الله محمد بن سليم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة عن زاد عن علي بن عبد الرحمن لأبزع عن أبي أن رجل جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء فقال عمر لا تصل فقال عمر أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعقت في التراب ثم صليت فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك وضرب النبي صلى الله وقام بيديه إلى الأرض ثم نفق فيه فتمسح بهما وجهه وكفيه شكل سلامة وقال أبي لي إلى المرفقين أو إلى الكفين قال عمر نوليك من ذلك ما توليت قال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك فشك سلامة فقال لا أدري ذكر الذراعين أم لا. باب تيمم الجنب. أخبرنا محمد بن علاء قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى أولم تسمع قول عمار وعمر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرقت بالصعيد ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب يديه على الأرض ضربة فمسح كفيه ثم نفضهما ثم ضرب بشماله على يديه وبيمينه على شماله على كفيه وجهه فقال عبد الله أولم تبع عمر لم يقنع بقول عن عمار. باب التيمم بالصعيد. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عوف عن أبي رجاء قال سمعت عمر بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا أن تصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. باب الصلوات بالتيمم من واحد. أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخبر عن سفيان عن أيوب عن أبي قتادة عن عامر بن بجدان عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر دقيق. باب في من لم يجد الماء أو الصعيد. أخبرنا سحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بن معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حضير وناسا يخرجون قلادة كانت لعائشة بنيتها في منزل نزلت فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فذكر ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فصلوا بل يمكن أن يتصلى ودفوا يعني الوضوء. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل آية التيمم وقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فالله نزل بك أمر تكرهينه إذا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. أخبر محمد عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أنبأ النجوى أنه خالد أخبره عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال أصبت فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو ما قال للآخر يعني أصبت كتاب المياه. قال عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان سماك عن كلمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جذبت منه جلالة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكرت ذلك له فقال إن الماء لا ينجسه شيء فذكر ذلك له فقال إن الماء لا ينجسه شيء. باب ذكر بئر بضاعة. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا وليد بن كثير قال حدثنا محمد بن كعب الخرمي عن عبيد الله بن عبد الرحمن الرافع عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا دوب من بئر بضاعة وهي بئر يطبع فيها لحوم الكلاب والحيض والنت فقال أنا أظهرون أن يجلسوا شيء وليه فتح بس أنا حفظ بالسكون كده مراجعة بالقاموس. نعم سيدي ضبط شو يعني في أدوى كذا لما هي بتصدي أرضو في طبي فتحتين ايه شو عملوا ضبط بفتحتين. نعم على كل حال أنا بفضل المراجعة بالقاموس. النزل أكيد هو يكل في على رأي ابن جني في بعض الأعراب كل الكلمات التي أوصلها متحرف التذكرة. على كل حال أنا ممنع نزل الأفتح والأصبح نزل من قول النزل بس أنا بعتبر على القاموس في ذلك. باب التوقيت في الماء. أخبرنا حسين بحرين المروزي قال حدث أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يذوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخلل. أخبرنا هذا ما قرأنا في حديث قبل هذا الباب. أخبرنا عباس بن عبد العظيم قال حدث عبد الملك بن عمر قال حدث عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف بن طريق عن خالد بن أبي نوف عن السبيل عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من الندم فقال ما هو لا ينجس الشيء. أخبرنا حسين بن حريث المروزي قال حدث أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يذوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقضى إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسلموك فلما فرغ دعا بدم الماء فصبه عليه. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن محمد بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن عبد الوليد عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهليقوا على بوئه دلوى بما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. أخبر الحارث المسكين قراءة علي وإجماع الجواه عن عمرو بن وهو بن الحارث عن فقير أن أبا الزائد حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الوضوء بماء البحر أخبر قتيبة عن مالك عن صفوان سليمان عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أن سمع عروبه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإذا وضعنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه أو الطهور ماؤه الحل ميتته. باب الوضوء بماء الثلج والبرد. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبي جرير عن هشام عن عروة عن أبي عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد برد قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدهن. أخبر علي بن حجر قال أبي جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. باب سوء الكلب. أخبر علي بن حجر قال أبان علي مسهر عن أعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليمسكه شمال لي أرسله سبع حمام. باب تعفير إناء التراب ولغ الكلب في أخبار محمد عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن ابن الحارث عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت متصفا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه ثامنة بالتراب. أخبر عن ابن يزيد قال حدثنا مهند بن أسد قال حدثنا شعبة عن التياح يزيد بن حميد قال سمعت متصفا يحدث عن عبد الله بن مغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قال ما بالهم وبال الكلاب قال وأخط في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب. خلف أبو هريرة فقال إحداهن بالتراب. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عبد قتادة عن خلاف عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. باب سؤال الكلب. أخبر قتيبة عن مالك عن أبي إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد لرفاع عن كبشة كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكر كلمة معناها فسكبت له وضوء فجاءت كبة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابن أخي قلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست من نجد إنما هي من الطوافين عليكم الطوافين. باب سوء الحائض. أخبرنا عبد المعالي قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن مقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وضعت أنا حائض وكنت أشرب من الإناء فيضع فاو حيث وضعت أنا حائض. باب الرخصة في فضل المرأة. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب النهي عن فضل وضوء المرأة. أخبرنا عن عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم بن الأحول قال سمعت أبا حازم قال أبو عبد الرحمن اسمه سوادة بن عاصم عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. الرخصة في فضل الجنب. أخبر قتيبة قال حدثنا ليس عن الشعر عن مرة عن عائشة أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا حمزة بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جبل قال سمعت أن ابن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك يغتسل بخمس مكات. في تعليق على عبد الله بن عبد الله بن جبل أخبرنا أبو إسحاق الكوفي قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن سعيد عن قتادة عن صفية بنت شيبان عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لمدة يغتسل بنحو الصاع. أخبرنا أبو بكر إسحاق قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة عن حدثنا عن أمي عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا لمدة ويغتسل بالصاع. كتاب الحج والاستحاضة. باب وجه الحج. وهل يسمى الحج الإفاثة؟ أخبار إسحاق بن إبراهيم قال أبانا سفيان عن عبد الرحمن قال محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم عن أبي عن عائشة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلى الحج فلما كنا بسان حب فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أن فيك قلت نعم قال هذا أمر كتب الله عز وجل على من هذا هذا فقضي ما يقضي الحاج كيف ألا تطوفي بالبيت ذكر استحاضة وإقبال الدم والدم وإقبال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن سلماعة قال حدثنا أوزاعي قال حدثني حجي سعيد قال أخبرني شاب عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس من بني أزد قريش أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحق فزعمت أنه وقال لها إنما ذلك علم فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. أخبرني شاب بن عمار هذا القارئ قال حدثنا سهل بن هشام سهل بن هاشم قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. أخبرني قتيبة قال حدثنا ليس عن الشهاب عن عروة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحر فقال إن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. المرأة يكون لها يوم معلومة تحيضها كل شهر. أخبرت قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيبة عن جابر بن ربيعة عن عباد بن مالك عن عروة عن عائشة قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مثنير كما هذا الآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكني قدر ما كنت قدر ما كان تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. أخبرني قتيبة مرة أخرى ولم يدخل فيه جعفر بن ربيعة أنبأنا محمد بن عبد الله بن برة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني عن نافع عن سليمان يسار عن أبي سلمة قالت سألت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطول أفدع الصلاة قال لا ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستنشقي وصلي. أخبر قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان يسار عن أبي سلمة أن امرأة كانت تغرق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت تنظر عدد الليالي والأيام والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قبل ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستنشق بالسوي ثم تصلي. ذكر الأقراء. أخبرنا ربيع بن سليمان داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن أبي بكر بن مضر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هاد عن أبي بكر بن عمر بن محمد بن عبد بن حزم عن عمرة عن عائشة قال إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف فإنها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحت حيض كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. أخبر موسى قال حدثنا شجاع بن زهري عن عروة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هو عيض خطر أمامها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. أخبر عيسى بن حماد قال أما نبيت عن يزيد بن أبي حبيب عن كفي بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري وإذا مر قرؤك فتطهري عندك مرة ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر. أخبرت عن إبراهيم قال حدثنا حدث وكيع وأبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني امرأة مستحاض ولا أطهر فأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها في باب إذا جمعت لا عندي ما في باب عند في باب لكن اغسل أنفسك. أخبر محمد الدشاق قال حدث محمد في أبلغ ذكر وأبواب لا في كتاب الأمانة عنوي. أخبار محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن القاضي عن أبي عن عائشة أن امرأة مستحاضة على حد النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عق عامد وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر الظهر وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وأن تغتسل صلاة الشفع غسلا واحدا. أخبار سويد قصر قال حدثنا عبد الله بن شفيع عن عبد الرحمن القاضي عن قاسم عن زينب بنت جحش قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة فقال تجلس أيام أقرائها سوف تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل الفجر. باب الفرق بين دم الحل والاستحاضة. محمد مستدى قال حدثنا أبي علي عن محمد بن عمرو وأبو علقمة لوقاص عن الجيار عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حميش أنها كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضأي فإنما هو عرق. قال محمد مسلم حدثنا أبي علي هذا من كتاب الأخبار. محمد مسلم قال حدثنا أبي علي من حفظ قال حدثنا محمد معمر عن الشياب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حميش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي. قال أبو عبد الرحمن قال أو هذا الحديث غير واحد ولم يذكر أحد منهم ما ذكر أبي علي والله تعالى أعلم. هي يسموها عند الحديث بعض عند الحديث. أخبرنا يحيى بن حبيب العربي عن حماد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حميش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني استحاضت فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عق وليس في الحيضة فإذا أقبلت الحيضة أو الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضأي وصلي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له فالغسل قال ذلك لا يشك فيه أحد. قال أبو عبد الرحمن قال روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة والأسك فيه وتوضأي غير حماد الله تعالى أعلم. أخبار سعيد بن وصف قال حدثنا الله عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة فاطمة بنت أبي حميش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن يستحب فلا أطهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك علم وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فأمسك على الصلاة وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. أخبر قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت فاطمة بنت أبي حميش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطهرها فأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك علم وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا ذهب قدرة فاغتسلي عنك الدم وصلي. أخبر أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن حارث قال سمعت هشام يحدث عن أبي عن عائشة أن بنت أبي حميش قالت يا رسول الله إني لا أطهر فأترك الصلاة قال لا إنما هو عرق. قال خالد وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم ثم صلي. باب الصفرة والقدرة. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أبان إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قالت أم عطية كنا لا نعض الصفرة والقدرة شيئا. باب ما ينال من الحائض ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن محيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. أخبار أصحاب الأمين قال أن سليمان حق قال حدث أحمد السلام عن ثابت عن أذقار كانت ناود إذا حاضت المرأة منهم لم تآكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فأمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلى الجماع. فقالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خلفنا. فقام سيدنا حضير وعباد بن بشر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن جامعهن في المحيط فتمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جامعهن في المحيط فتمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيدة شديدة حتى ظننا أنه قد غضب فقام فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما فعرف أنه لم ينظر عليهما والمذكور اهتمام الحديث. فإنك ما عندي مختصر عدد مكمل ذكر ما يجب على من أتى حديثته في حال حدة ما عندي لنهي الله تعالى. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني حكم عن عبد الحميد عن إقسام عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فبشر يأتي ملأته ويحايل يتصدق بدينار أو بنصف دينار وضاجع على طول الحائل الذي في ثيابه حيضتها وحيضتها. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام حاوى بأن إسحاق بن عبيد قال بأن معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاوى بأن إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وأبو حامد قال حدثنا هشام عن أحد أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بينما بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبت فانزللت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نسيت قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميل والنصر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنا مفاجئ لي مع حليلتي في الشعار واحد لحائل. أخبر محمد بن سلمة قال حدثني أحد جابر الصبح قال سمعت خلاسة يحدث عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار واحد وأنا ضامت حائل فإن أصابه من شيء مني فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى الليل ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعده وصلنا فيه مباشرة بحائد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أحرص عن إسحاق عن أبي الشرحبيل عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحداها إذا كانت حائضا أن تشد إدارها ثم يباشرها. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال كانت إحداها إذا حاضت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تستدر ثم يباشرها يجوز أيضا يباشرها. ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه إلى حضرة إحدى النساء. أخبرها الناس السريع عن عياش وهو أبو بكر عن صدقة النسائي ثم ذكر كلمة معنى حدثنا جميع وعمير قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه إلى حضرة إحدانهن قالت كان يأمرنا إلى حضرة إحدانا أن نتزر بإزار واسع أن تنتزر بإزار واسع ثم يلتزم يلتزم صدرها وتدعيها. أخبار حرم المسكين قراءة عليه وتسمع عن الجوار عن موسى وليل عن الشياب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان ذلك يقول ندب وللاب ميمون عن ميمون قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر مرأة النساء وهي حائض إذا كان عليها إزار وصف الصحيحين والركبتين في حديث الليل تحتجز منه فهو أكل حائض والشجر من سؤلها. أخبار قتيبة سعيد بن جميل بن طريف قال أبا أجيب مقتاد بن شريح بن هاني عن أبيه شريح أنه سأل عائشة هل تأكل المرأة مع زوجها وهي قامت؟ قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارف كان يأخذ العرض فيقسم علي فيه فأعتلق منه ثم أضعه فيأخذه فيعتلق منه ويضع ثمره حيث وضعت فمي من العرض ويدعو الشغال فيقسم علي فيه قد أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع ثمره حيث وضعت فمي من القدح. أخبرنا الأيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عن ضم شعفر قال حدثنا عن عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن مختار بن شريح عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شبابي وأنا حائض الانتفاع بفضل الحائض. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن إسحاق عن مقدام بن شريح عن أبي قال سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناول في إناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا بالسعام وسفيان عن مقدام الشريح عن ابي عن عائشه قالت كنت اشرب من القدح وانا حائط وانا اريد النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فضاه او رفاه فيضع رفاه على موضع فيه فيشرب منه واتعلق من العرق وانا حائط وانا اريد النبي صلى الله عليه وسلم فيضع رفاه على موضع فيه. باب الرجل يقرا القران راسه في حس امراته وهي حائط. اخبر اسحاق بن ابراهيم عليه بن حجر رضي الله عنه قال حدث سفيان عن مسوع عن موي عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن. باب سقوط الصلاة عن الحائض. أخبر عمرو بن زبارة قال أبان إسماعيل عن أيوب عن أبي كلاب عن معاذ الحنوية قال سألت امرأة عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت أحولية أنت قد كنا نحيض عن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء. باب استخدام الحائض. أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جديد بن كيسان قال حدثني أبو حامد قال قال هريرة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني لا أصلي فقال إنه ليس في يدك فناولته. أخبر قتيبة عن عبيدة عن الأعمش حاوى أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبيدة ولا أنا عبيدة أصل الله ومن معنى من قبل أصل عندك اخبار طول الفتره فتاخذ شوف بتاخذ شيء او بالتهذيب او لا، لانه لك تشوف الراوي يكون روى عن اعمش والراوي عن عبيد. واخبار اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جميعا عن اعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد قال قالت عائشه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمره من المسجد، فقلت اني حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في ضدك بيدي. قال اسحاق بان ابن معاويه عن الاعمش يا ليس به مثله. فقصد الحائض الخمره في المسجد. اخبر محمد المنصور عن سفيان عن منبوذ عن امه ان ميمونه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع راسه في حسر احداه فيتلو القران وهي حائض، فتقوم احدانا بخمرته المسجد فتبسطها وهي حائض. باب تسجيل الحائض براس زوجها وهو تخفيف في المسجد. اخبر رسول الله قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر السوري عن عروه عن عائشه انها كانت ترسل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف فيناولها راسه وهي في حجرتها. غسل الحائض رأس زوجها. أخبر عن ابن علي قال حدثني يحيى قال حدثني سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أخبر قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض بن عياض عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أخبر قتيبة عن مالك عن هشام عروة عن أبي عن عائشة قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. باب شرود الحلي بالعيدين وعلى دعوة المسلمين. أخبر عمرو بن زرارة قال أبا إسماعيل عن أيوب عن حصبة قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت يا أبا أو يا أبا، فقلت أسمعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبا. قال بأبا قال لتخرج عوافق وذوات القدوم الحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزي الحيض المصلى. المرأة تحيض بعد الإفاضة. أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن القاسم قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن علي عن عبد الله عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها تحبسون نفسكم إن طهرت معكن البيت؟ قالت لا. قال فاخرجني. ما تفعل الفتاة عند الإحرام؟ أخبر محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عمير حين أفتت بنت الحنيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ومها أن تغتسل وتهيب باب الصلاة على الفتاة. أخبر حميد بن سعد عن عبد الوارد عن حسين عن المعلم عن ابن بريدة عن ثوبة قال فرويت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته في وسطها. باب ذلك حيث يصيب الثوب. أخبر يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن الشيخ زاوية عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت أبي بكر وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حطيه وقصيه ومحيه وصلي فيه وانضحيه وصلي فيه. أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى السفاح قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن علي بن دينار قال سمعت ام قيس بنت بحيره انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحيضه يصيب الثوب قال حكيه بالدلع عن مرصديه بماء السدر. كتاب الغسل يتيمم باب ذكر الله يجوب عن الاغتسال بالماء الدائم. اخبر سليمان داوود الحارث المسكين قراءه علي وانا اسمع عن ابن واهب عن ابن الحارث ان ابا الزائر حدثه بسمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو الجنوب. اخبر محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو بكر عن معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن بزن في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ. أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي قال حدثني يحيى بن محمد قال حدثني ابن عجلان عن أبي زناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي زناد عن حسن بن أبي عثمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء بعد ثم يغتسل منه. أخبر قتيبة قال حدثني سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يسجد ثم يغتسل منه. قال زكاة قال إشهاد يعني حساب إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة فقال إن أيوب لو استطاع أن يرفع حديثا لم يرفعه. باب الرخصة في دخول الحمام. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن شعب قال حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله بالآخر فلا يدخل الحمام إلا بالإكثار. باب الاقتتال في النجي والبرد. أخبر محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا شعبة عن المجزاء أبي زاهر أنا سمع عبد الله بن أبي أبو فاي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم طهرني من الجنوب الخطايا اللهم انقني منها كان ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم تحرمني بالثلج والبرد والماء الدافئ. باب الاغتسال بالماء البارد. أخبر محمد بن يحيى بن محمد حدثنا محمد موسى قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن مجزاة الأسنان عن ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. باب الاغتسال قبل النوم. أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن النهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. باب الاغتسال أول الليل. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن برد عن عوادة بن مسيح عن غضيف بن حارث قال دخلت على عائشة فسألتها فقالت فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول ليلة أو من آخره؟ قالت كل ذلك كان ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأبد ساعة. باب الاغتسال عند الاغتسال. باب الاغتسال عند الاغتسال. أخبرني إبراهيم بن يعقوب حاوي قال حدثنا الزهري قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن يحيى عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يغتسل بالكراث فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه قال إن الله عز وجل حليم حلي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أخبر أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء. أخبر قتيبة قال حدثنا عبيدة عن الأعمش عن سالم عن كريب عن عباس عن ميمونة قالت وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء قال فستته فذكر في الغسل قال ثم أتيته بخرقة فلم يرد فلم يريدها. أخبر أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن رفاعة صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحكي في ثوبه قال فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركاتك. أو دليل على أن توقيت في الماء الذي يغتسل فيه. أخبر قاسم بن زكريا بن دينار قال حدثني إسحاق بن منصور عن إبراهيم سعد بن زريع عن قاسم بن محمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد. باب اغتسال الرجل والمرأة بالنسائين من إناء واحد. أخبر سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام حاول أخبر قتيبة عن مالك هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغتسلهم جميعا. وقال سويد قالت كنت أنا. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الرحمن القاسم قال سمعت القاسم حدث عن عائشة قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجمامة. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود رضى الله بالفتح لعله يكون معك حقيقة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة طلعت أتي بالتقريب لا سيدي من ما يستطلعت مش ايه اللي بالضم مو مذكور واحد يقول عن الأعمش يقول عن قتيبة بالفتح لا سيدي عبيدة بن حميد هو سلطان عن ابنه. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيت من أنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء أغتسل أنا وهو منه. باب الرخصة في ذلك. لكن أبوه حميد بالضبط أخبار محمد بشار محمد حدث شعبة عن عاصم حال أخبار سعيد بن نصر قال أبدان أبوه عن عاصم عن معادلة عن عائشة قالت كنت أعتزل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد أبادله ويبادلني حتى يقول دعني وأقول أنا دعني قال سعيد يبادلني وأبادله فأقول دعني دعني باب الاستتاب خصعة في أثر العزيز أخبار محمد بن يحيى محمد قال حدثنا محمد موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثتني أم هانئ أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ففي مكة ويعتزل وقد تركته بثوب دونه في خصعة فيها أثر العزيز قالت وصلى الضحى فما أدري كم صلى حين قضى غسله باب ترك المرأة لا قضى رأسها عند الاغتسال أخبرنا سويد بن نصر قال أبانا عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أن عائشة قال لقد رأيتني أغتسل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فإذا ثوب موضوع مثل الصاع أو دونه فنشبع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا أقوم إلى الصلاة طيب واقتتل وبقي أثر الطيب حدثنا النادي السريع وكي عن ساعد زين السفيان عن إبراهيم محمد المنتشر عن نبي قال كلمته من عمر يقول لأن أصبح مضطريا لكافران أحب إلي أن أصبح محرما أنضح طيبا فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما باب إزالة الجنب أتى عنه قبل إفاضة الماء عليه أخبر محمد بن سعيد قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن أعمش عن سهل عن كليب عن العباس عن المولى فقالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصاب ثم أفاض على الماء ثم نحى رجليه فغسلهما قالت هذه كفلة للجنابة. محمد بن علي هو الشهيد محمد بن علي محمد بن علي قالوا اسحب يدي الأرض بعد اسحب فرج أخبرنا محمد بن علاء قال أخبرنا معاوية عن أعمش عن زاهي بن أبي الجعد عن كريب عن عباس عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على الشمال فرجه ثم يضرب بيده على الأرض ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده ثم يتنحى فيغسل رجليه باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة أخبرنا الزهيد بن نصر قال أبانا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أصاب عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده باب التيمم في الطهور أخبرنا الزهيد بن نصر قال أبانا عبد الله عن شعبة عن أشعث بن أبي شعثاء عن أبي عن مسوع عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم من استطاع في طهوره وتنحله وتبشله وقال بواسط في شأنه كله باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة أخبر عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابو سماعة قال أنبانا الوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن استدلت عن عائشة وعن عمرو بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة واتسقت الأحاديث على هذا يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثة ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى يلقيه ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى حتى يلقيها ثم يغسل يده ثلاثة تنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح أفرغ عليه ما فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر باب استبراء البشرة في بوس من الجنان. أخبرنا علي بن حجر قال حدث عن المزهر عن الجانب أضرب عن أبي عن عائشة قال كان رسول الله فإذا استغرى من الجنان الذي أنزل إليه ثم يوضع وضوءه للصلاة ثم يخلل رأسه بأصابعه حتى إذا خلل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف عن رأسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده. أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا ضحاك بن مخرد عن حنظلة بن أبي سفيان قاسم عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختفى من الجنازة دعا بشيء نحوه بالحلاب فأخذ بكفه بدأ يشق رأسه الأيمن ثم رأيت ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. باب ما يخفي الذنوب من إفاضة الماء عليه. أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن شعبة قال حدث أبو إسحاق حا وأبانا سويد بن نصر قال حدث عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن سمك وحدث عن زبير بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة من سويد. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن مخول عن أبي جعفر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفرغ على رأسي ثلاثة. باب العمل في الغسل من الحيض. أخبرنا حدثنا محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمي صفية بنت شيبة عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كيف أغتسل من عند الظهور؟ قال خذي فرصة ممزكة تتوضأي بها. قالت كيف أتوضأ بها؟ قال توضأي بها. قالت كيف أتوضأ بها؟ قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وأعرض عنها فقتلت عائشة لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذتها وجلبتها إلي فأخذتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الغسل مرة واحدة. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جميعا عن الأعمش عن سعد بن أبي زهر عن كليب عن عباس عن ممنوع ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل فرجه ذلك إلى الأرض أو الحي ثم توضأ وضوءه بالصلاة ثم أفاض على رأسه وسائر جسده. باب اغتسال النساء عند الإحرام. أخبرنا عمرو بن علي محمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم بن زرعه قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر محمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة الوداع فحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقينا من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذات خليفة ولدت أسماء بنت أميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسل ثم استسقي ثم أهلي ردي. باب ترك الوضوء بعد الغسل. أخبر أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن على أبي إسحاق حاول أنبأنا عبد بن معي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد الغسل. باب الطواف على النساء في غسل واحد في غسل واحد. أخبر أحمد بن مسعد عن مشبه بن المفضل قال حدثنا شعيب عن إبراهيم بن محمد شعبة قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد العدنية قال قالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ فيها. باب التيمم بالصعيد. أخبرنا حسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا شريم قال أنبأنا الخيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قط من ست ربع مسيرة شهر فجعلت لي الأرض مسجدا وظهورا فإنما أدرك الرجل من أمتي الصلاة يصلي وأعطيت الشفاعة ولم أعط نبيا قط وبعثت إلى الناس كافة وكان الذي يبعث إلى قوم خاصة. فالتيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة. أخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم قال حدثني بن نافع عن البيت بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن سليم بينما يصليان ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهم وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي لم يعد الصف السنة وأجزأتك صلاتك وقال الآخر أما أنت فلك مثل سهم جمع. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن بيت المساعد قال حدثنا عميرة وغيره عن بكر السواد عن عطاء الإسلام أن الرجلين وصاح الحديث. باب الوضوء من الندي. أخبر علي بن ميمون قال حدث مخلد بن يزيد عن ابن شبيب عن عطاء عن ابن عباس قال تذاكر علي بن مخلد وعمار فقال علي إني امرؤ مزاء وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بنيته مني فيسأله أحدكم فذكر لي أن أحدهما ولقيته سأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فلن إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه ويتوضأ وضوءه بالصلاة أو كوضوء الصلاة. الاختلاف على سليمان. أخبر محمد بن حاتم قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن حبيب أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا نزاع فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الوضوء. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبر سليمان الأعمش قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال استحييت أن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي من أجل فاطمة فتأبرت المخدال فسأله فقال في الوضوء. الاختلاف على البقيل. أخبر أحمد بن عيسى عن ابن وهب وذكر كلمة معناها. أخبر ابن خلالة بن بكير عن أبي عن سليمان يسأل عن العباس قال قال علي رضي الله عنه أرسلت المخدادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوه عن النبي فقال توضأ وانضح فرجك. قال أبو عبد الرحمن نخرا أن لم يسمع النبي شيئا. أخبر سويد بن أصل قال أمان عبد الله عن ابن سعد عن بكير بن الأشجع عن سليمان يسأل قال أرسل علي رضي الله عنه المخدادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوه عن الرجل يجيب المدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رسول من يتوضأ. أخبر عتبة بن عبد الله قال قرئ على مالك وأن أسمع عن أبي النضر عن سليمان يسأل عن مخلاد بن الأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا جنه من المرأة فخرج منه المدي فإن عندي المدى هو أنا أستحيي أن أسأله فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه بالصلاة. باب الأمر بالوضوء من النوم. أخبر عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال حدثني سعيد بن مسيلمة قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أخبر قتيبة قال حدثنا داود عن عمرين عن كريب عن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلت مضجع ورقب فداء المؤذن فصلى ولم يتوضأ واختصر. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن الخلاف عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف إلى حوله. باب الوضوء في المسجد. ذكر أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله يعني ابن أبي بكر قال عن يعني ابن أبي بكر قال على أثره قال أبو عبد الرحمن لم أتقنه عن عروة عن بسرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسى فرجه فليتوضأ. أخبر عن عمران بن موسى قال حدث محمد بن سواء عن شعبة عن معبر عن سوري عن عروة بن الزبير عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم بيده أو إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. أخبر قتيبة قال حدثنا زيد عن أبي علي بن شهاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال الوضوء من مسجد ذكر فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان فأرسل عروة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه فقال من مسجد ذكر. أخبر إسحاق بن منصور قال حدثني يحيى بن سعيد بن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع النبي هذا الحديث. الله سبحانه وتعالى كتاب الصلاة. فرض الصلاة وذكر الثلاث ما في منها في إسناد حديث عن الزمالك رضي الله عنه واختلاف الفاضل فيه. أخبر يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن الزوائي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا عند البيت بين نائم والأقدام إذ أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين فأجيت بفصل من ذهب الآن حكمة وإمامة الشقاء من النحر إلى مراق البطن فغسل القلب بماء زمزم ثم بدء حكمة وإيمانا ثم أجدت كتابا من دون البغي وفوق الحمار ثم ضربت مع جبريل على الثلاثة أتين الثمانين فقيلا هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء فأتيت على آدم على الثلاثة فاستنبت عليه قال مرحبا بك لابني ونبي ثم أتين الثمانين أن أنت قيل من هذا قال جبريل جبريل جبريل قال جبريل إلى ومن معك قال محمد فمنذ ذلك فأتيت على يحيى وعيسى فسكت عليهما فقالا مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا سبعة ثانية فقال ماذا؟ قال جبريل في دوم النعم. قال محمد شبيه الزالي فأتيت على يوسف عليه السلام فتنبع عليه قال مرحبا بك يا أخ ونبي. ثم أتينا السماء الرابعة فذلك فأتيت فمن ذلك فأتيت على إبريل عليه السلام فتنبع عليه فقال مرحبا بك يا أخ ونبي. ثم أتينا السماء الخامسة فمن ذلك فأتيت على هارون عليه السلام فتنبع عليه قال مرحبا بك يا أخ ونبي. ثم أتينا السماء السادسة فمن ذلك ثم أتيت على موسى عليه السلام فتنبع عليه فقال مرحبا بك يا أخ ونبي. فلما جاوزته بكى قيل ما يبكي؟ قال أكرم هذا الغلام الذي بعثته ليتبعني يدخل من أمتي جانا أكثر وأفضل مما يدخل من أمتي. ثم أتينا السماء السابعة فمثل ذلك فأتيت على إبراهيم عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك برزق ونبي. ثم رفع لي البيت المعمور فاستأجرت به فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك فإذا خرج منه لم يعود فيه آخر ما عليه. ثم رفع فيه بيت مدها فإذا نبقوها مثل قلال حجر وإذا ورقوها مثل أذان سيلة فإذا في أرضي أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل ثم فرضت علي 50 صلاة. فأتيت على موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال إني أعلم بالذات منك إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لن ينطق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت إلى ربي فسألت أن يخفف عني فجعلها 40 ثم رجعت إلى موسى عليه السلام فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 40 فقال لي كما قالت لي الأولى. فرجعت إلى ربي عز وجل فجعل 30 فأتيت على موسى عليه السلام فأخبرته فقال لي كما قالت لي الأولى. فرجعت إلى ربي فجعل 20 ثم 10 ثم 5 فأتيت على موسى عليه السلام فقال إني كما قالت لي الأولى. فقلت إني أستحي من ربي أن أرجع إليه فنودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة بعشر أمثالها. أخواني يونس بعد الأعلى قال حدثنا الوالي قال أخواني يونس عن ابن شهاب قال أن أنس بن مالك وابن حزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل على أمتي 50 فإن فرجعت بذلك حتى أمر في موسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال موسى فراجع ربك عز وجل فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي عز وجل فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي عز وجل فقال هي 50 لا يبدل قلب لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي عز وجل. أخبر عنه ابن هشام قال حدثنا فخرت عن زائد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار يزول البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال ادر فصديت فعلت فقال أتت بأن صديت صديت بطيبة وإليها المهاجر. ثم قال ادر فصديت صديت فقال أتت بأن صديت صديت بطول سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام. ثم قال ادر فصديت صديت فلذلت فصديت فقال أتت بأن صديت صديت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام فقدمت جبريل حتى أمرته. ثم صعد صعد لي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام. ثم صعد لي إلى السماء الثانية فإذا فيها ناس خالة عيسى ويحيى عليهم السلام. ثم صعد أو صعد لي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام. ثم صعد لي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام. ثم صعد لي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام. ثم صعد لي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام. ثم صعد لي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام. ثم صعد لي فوق 7 سماوات فأتينا سدرة المنتهى فغشيتني الضبابة فخرجت ساجيا فقيل لي إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك. فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء. ثم أتيت على موسى فقال كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك تسأله التخفيف. فرجعت إلى ربي فخفف عني 10. ثم أتيت موسى فأبرئ بالرجوع فرجعت فخفف عني 10 ثم ردت إلى 5 صلوات. قال فارجع إلى ربي حيث سألوا التخفيف فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين فلم يقوموا بها فما قاموا بهما فرجعت إلى ربي عز وجل فسألت التخفيف فقال إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة خمسة بخمسين فقم بها أنت وأمتك فعرفت أنها من الله تبارك وتعالى سرا فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى فعرفت أنها من الله سرا أي حكم فلم أرجع. أخبر أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مهلك عن زبير بن عدي عن طلحة بن مصطفى عن مرة عن عبد الله قال لما أصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء الثابتة وإليها ينتهي ما عرج به من تحتها وإليها ينتهي ما أفض به من فوقها حتى يحفظ منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب فأعطي ثلاثة الصلوات الخمس وخواتيم بسورة البقرة ويغفر لمن مات في أمته لا يشرك بالله شيئا مقحما فراش من ذهب فراش من ذهب وإليها قال فراشق من ذهب الملك يا فراشق فراشق من ذهب تحديد قبل سطرين باب أين فرض الصناعة حتى أخبر سليمان داود عن ذهب قال أخبر عبد الحارث أن عبد ربه يوم التعريف حدث أن البناني حدث عن أزمك كما صلوات فرض أزمك وأن ملكين أتايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى زمزم فشعر رطمر وأخرج حشره في مسلم ذهب وتلاه ما ذنب ثم كبساج جوفه حكمة وعلما باب كيف فرضت الصلاة أخبر اسحاق بن مالك قال بأن سفيان الثوري عن عروة عن عائشة قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتان فأقر صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر أخبر محمد بن هشام هاشم أن فعل بكري قال أن فعل بريد قال أخبر أبو عمر يعني الأوزاعي قال أن سأل الثوري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل هجرته إلى المدينة قال أخبرني عروة عن عائشة قال فرض الله عز وجل صلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين ركعتين ثم أقيمت في الحضر فأقرت في صلاة السفر على الفريضة الأولى أخبره قتيبة عن مالك عن صلاة الكتاب عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وجدت في صلاة الحضر أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا أبو عوان عن بكير بن أخلد عن مجاهد عن عباس قال فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وسبع ركعتين وخوف ركعة أخبر يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج محمد قال حدثنا محمد عبد الله الشعيبي عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن بكير بن عبد الله بن خالد بن أبيه كما قال ابن عمر كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ظلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر قال الشعيبي وكان الزهري يحدث هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر باب كم فرض الصيام ليليها أخبر قتيبة عن مالك عن أبي سهيل عن أبي أبا بن عفرحة بن عبد الله يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر رأسي يسمع ذوي صوت به ويفهم ما يقول حتى دنا فإذا وليت بعد الله فقال أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في باب الليل قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وقول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أخبار قتيبة قال حدثنا نوح بن خيط عن قال بن خيط عن قتادة عن الأنسان قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات قال افترض الله على عباده صلوات خمسة قال يا رسول الله هل قبلهن أو بعدهن شيء قال افترض الله على عباده صلوات خمسة فحدث يجوز ذلك في الشيء ولا ينقص منه شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطبق على القولان من الجنة باب البيعة عن صلاة خمسة أخبار عبد المنصور حدثنا بشيخ قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي بريشة خولان عن أبي مسلم الخولاني قال أخبرني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنت حتى رسول الله عز وجل فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ترددها ثلاث مرات فقد بنى أيدينا فبايعناه فقلنا يا رسول الله قد بايعناك فعلاما قال على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وصلوات الخمس وأسألك بالندى الخفية ألا تسأل الناس شيئا باب محافظة على الصلاة والصلاة اختبار أخبار قتيبة عمال عن أحد سعيد عن محمد ناحي بن حبان عن ابن محيدين أن رجلا بني كنانة زيد عن المختجي أو المختجي سمع رجلا بالشاب كلا أبا محمد يقول ألويت واجب قال المختجي فرحت إلى عبادة الصامت فاعترضت له وغباء عن المسجد فأخبرته بالذي قال أبا محمد فقال أبو عبادة كذب أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد كما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفاف بحقهن ما كان له عند الله عادة في الخير والجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عادة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أطلب صلوات خمس أخبار قتيبة قال حديث ذلك عن الجهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهر في بال أحدكم يبتسمه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ذلك شيء؟ قالوا لا يبقى من ذلك شيء. قال فكذلك أنزل الصلوات الخمس يحكم الله بهن الخطايا. باب الحكم في تارك الصلاة أخبار عن سيد حريث قال أبان الحكم موسى عن سيد بن واقد عن عبد هريرة الأعمدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبين هم الصلاة فمن تركها فقد كفر. باب المحاسبة على الصلاة أخبرنا أبو داود بنسخة بزيادة أخبر أحمد بن حبان عن محمد ربيعة ممكن للنسخ عن جابر بن شريج عن سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين عهد يوم الكفر إلا ترك الصلاة. باب المحاسبة على الصلاة أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون وابن إسماعيل الخزاني قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة قال قلت الله يسري جديدا صالحا فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال فقلت إني دعوت الله عز وجل أن يسر لي جديدا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفع به. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلح فقد أفلح وأنجح وإن فسد فقد خاب وخسر. قال همام لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الرواة أو من الرواية فإن انتقص من فريضته شيء قال انظر هل لحبيبي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر وعمل على نحو ذلك. قال فهو أبو العوام أخبر أبو داود قال حدث شعيب عن الجزيان لزياد بن ميمون قال كتب علي بن المديني عنه أخبر أبو العوام عن قتادة عن حسن زياد عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة وجدت تامة وفعلا تنقص منها شيء. قال انظروا هل تجدون لهم تطوع يكمل به له وما ضيع من فريضة من فريضة من تطوعه ثم سائر الأعمال تسري على حسب ذلك. قال أصحاب الإسلام قال حدث النظر بن شبيه قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أزرع بن خليفة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد صلاته فإن كان أكملها وإذا قال الله عز وجل انظروا لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوع قال أكمل به فريضة. باب ثواب من أقام الصلاة أخبر محمد بن أسماء بن أبي صفوان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا ماجد بن أدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن أسماء بن عبد الله وأبو عثمان بن عبد الله أن سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك له تعبد الله ولا تشرك في شيء تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم ذرها كأنه كان أعلى راحلته. باب عدد صلاة الظهر في الحضر أخبر قتيبة قال حسن شجاع بن المنقذ وإبراهيم بن هيثم تبعا أن أسد قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في مدينة أربعة بن حليفة العصر والركعتين. باب صلاة الظهر في السبع أخبر محمد بن سلمة ومحمد بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاجرة وقال ابن المسنى إلى الضحى فتوضا وصلى الظهر ركعتين وعصر ركعتين وبين يديه عن نزله. باب فضل صلاة العصر أخبر محمود بن غيلان قال حدثنا الموكي قال حدثنا أبي سعد وابن أبي خالد البخزري وأبي بخزري كلهم سمعوا من أبي بكر بن عمارة الرويبة الثقفي عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يجزي النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. باب المحافظة على الزبط حصل الأخبار المتفع عن حديث أسلم القعقاع عن حكيم عن أبي يونس قول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرتي عائشة أن أكتب لها مصحفا فقال إذا بلغت هذه الآية فآمنك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلتبلغت وأدبتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا بالله خالدين. ثم قال سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. باب ما ترك صلاة العصر. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى عن هشام قال حدثني حرب بن كثير عن أبي خلالة قال حدثني أبو النبيه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيث فقال بكروا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. باب عدد صلاة العصر في الحضر. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الشيخ قال أبدأ منصور بن زادان عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في حضر فحذرنا قيامه في الظهر قبل 30 آية. قد رسولتي استشجعت بركعتين الأوليين وفي الأخريين على النصف من ذلك وحذرنا قيامه في ركعتين الأوليين من العصر على القدر الأخريين من الظهر وحذرنا قيامه في ركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك. أخبر سويد النصر قال أبانا عبد الله بن مبارك عن أبي عوان عن منصور بن زادان عن الوليد أبي بشر عن أبي مدركر عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة ثم يقوم في العصر في ركعتين الأوليين قدر 15 آية. باب صلاة العصر في السبع. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي خلال عن أنس مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعة وصلى العصر في مسجد الحديبية في ركعتين. أخبرنا سويد بن قصر قال أبانا عبد الله بن مبارك عن حلوة في شبيه قال أبانا جعفر بن ربيعة أن عباد بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية حدثه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأن من غدر أهله وماله. قال العراق وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وجب أهله وماله. هذا فهو يزيد بن أبي حبيب. أخبر عيسى بن حماد وغبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عباد بن مالك أن أبا نضر بن نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وجب أهله وماله. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاة العصر. خلفه محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن سعيد سعد عبيد الله بن سعيد إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد وأبي حبيب عن عباد بن مالك قال سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما وجب أهله وماله. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. فأبو صلاة المغرب أخبر محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي قهيب قال رأيت سعيد بن جبير يجمع رأيت سعيد بن جبير يجمع أقام فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم أقام فصلى يعني العشاء ركعتين ثم ذكر أن عمر صنع به مثل ذلك في ذلك المكان فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان. فضل صلاة العشاء. قال مسلم بن علي بن نصر عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن زهير عن عبادة عن عائشة قالت أعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حسنا لا عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن يتأيد أحد يصلي غير أهل المدينة. باب صلاة العشاء في السفر. أخبر عبد بن يزيد قال حدثنا له زهير بن الأسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم قال صلت إلى سعد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا بإقامة ثم سلم ثم صلى العشاء ركعتين ثم ذكر أن عبد الله بن عمر فعل ذلك وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أخبر عبد بن يزيد قال حدثنا ناس بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا كلام بن كهيب قال سمعت سعيد بن جبير قال رأيت عبد الله بن عمر صلى العشاء فقام فصلى المغرب ثلاثا ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا المكان. باب فضل صلاة الجماعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزناد عن العاصم بن أبي رزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكتهم بليل وملائكتهم بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرجوا الذين بعثوا فيكم فيسألهم وهم أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون أتيناهم وهم يصلون. أخبرنا كثير عن أبي كثير وعبيد قال حدثنا محمد بن عن الزبيدي عن زهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصبر صلاه الجامعه على صلاه احدكم وحده بخمسه وعشرين جزءا ويجتمع ملائكه الليل والنهار في صلاه الفجر وقرأوا ان شئتم وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. اخبر عمرو بن علي ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا احمد سعيد عن اسماعيل قال حدثنا ابو بكر وعمارة بن رويدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرش النار أحد من صلى قضى طلوع الشمس وخرج الدار. باب فرض القبلة. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا أبو سعيد حدثنا شباب قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحبار نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا شك سفيان وصرف إلى القبلة. أخبر محمد بن إسماعيل الإبراهيمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم إنه وجه إلى الكعبة فمضى رجل وقد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فتحركوا إلى الكعبة. باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة. أخبر عيسى بن حماد وله أحد بن عبد السلام الحافظ بن مسكين قراءة عليه أن أسمع رسول الله بن وهب عن يونس عن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه تتوسح ويوجب عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. أخبر عمرو بن علي محمد بن سلمة عن يحيى عن عبد الملك قال حدثنا سعيد بن جبير عن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الآفات والمقبلة من مكة إلى المدينة وفيه أذنت فأينما تولوا فلما وجه الله. أخبر قتيبة بن سعيد عن مالك عن فلان بن دينار عن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة في السفر حيثما توجهت قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك. باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. أخبر قتيبة بن عبد مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر قال إن الناس في قباء في صلاة الصبح جاءهم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه ليله ذا وقد امر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها وكان بدون يشاء فاستذهبوا الى الكعبه. كتاب مواقيت اخبار قتيبه قال حدثني سعد عن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخبر العصر شيئا فقال عروه ابا ان جبريل قد ادرى فصلى اماما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا لما تقول يا عروه فقال سمعت بشيرا بن مسعود يقول سمعت ابا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فامني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب باصابعي خمس صلوات. أول وقت الظهر أخبر محمد بن عبد العزيز عن عبد حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أنت سمعته قال كما أسمعك الساعة فقال سمعت أبي يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان لا يبالي بعض تأخيرها يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته قال كان يصلي الظهر حين تزول الشمس العصر يذهب الرجل إلى أقصى مدينة والشمس حية والمغرب لا أدري أيهن ذكر ثم لقيته بعد فسألته لا أدري أي حين ذكر ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فيصرف الرجل فينظر إلى وجه جديده الذي يعرفه فيعرفه قال وكان يقرأ فيها بستين إلى المئة. أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد حرب عن الزبيدي عن سهري قال قال أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زالت الشمس فصلى به صلاة الظهر. أخبرنا يعقوب بن غنم قال حدثنا عبيد بن عبد الرحمن قال حدثنا جهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبرا لمضى فلم يشكنا قيل أبي إسحاق بتعجيلها قال نعم يشكنا يعني بالإذان باب تعجيل الظهر في السبع في السبع. أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثني عبد سعيد عن شعبة قال حدثني حمزة العائلي قال سمعت أنس مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزل لم يرتاح منه حتى يصلي الظهر فقال رجل وإن كان بنصف النهار قال وإن كان بنصف النهار. تعجيل الظهر في البرد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال جمعت عثمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد في الصلاة وإن كان البرد عشا الإبراد في الظهر إذا اشتد الحر. أخبر قتيبة سعيد قال حدثنا لك عن الشهادة وهي في أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فتح جهنم. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي حاء وأنبأنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أحد بن معين قال حدثنا حفص حاء وأنبأنا عمرو بن منصور قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الحكم بن عبيد الله عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس على أبي موسى يرفع وقال أبرد بالظهر فإن الذي تجدون من الحر فيه جهنم. آخر وقت الظهر أخبر حسين بن حريز قال أبان الفضل موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين صار الضيف مثله ثم صلى حين بقى ثم صلى العصر حين بقى الضيف مثله ثم صلى المغرب حين غرب الشمس وحتى فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين اسفر قليلا ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله ثم صلى العصر حين كان الظل مثله ثم صلى المغرب في وقت واحد حين غربت الشمس وحتى فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعه الليل ثم قال صلاتك بين صلاتك امس وصلاتك اليوم. اخبرنا ابو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الالبراني قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير مبرك عن أسهم يزيد عن فلان مسعود قال كان قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. أول وقت العصر أخبر عبيد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن حارث قال حدثنا الثور حدثنا سليمان بن موسى عن عطاء بن ربيعة عن رباح عن جابر قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه مواقف الصلاة فقال صلي معي فصلى الظهر حين زاغت الشمس والعصر حين كان في كل كان حين كان فيء كل شيء مثله والمغرب حين غاب الشمس والعشاء حين غاب الشرق قال ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله والعصر حين كان فيء الإنسان مثله والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق قال عبد الله بن حارث ثم قال في العشاء أولى إلى جلوس الليل تعجيل عقب أخبار قتيبة قال حديث ليس عن الشهاد عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر والشمس في حسنتها لم يظهر الفيء من حسنتها. أخبار سويد بن مصر قال أبان عبد الله بن مالك قال حدثنا الزهري وإسحاق بن عبد الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب ذاهب إلى قباء فقال أحدهم فيأتيهم وهم يصلون وقال أخذ الشمس مرتفعة بعضهم حكى بالوهم أنه الإمام مالك فقط قال قباء خذ النواة عن الزهري قالوا العوالي. أخبر قتيبة قال حدثني عن الشهاب عن سنان أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة مرتعدة عصر حية وإذا الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جميعا عن منصور عبد العيد بن حراش عن أبي الأبيض عن أسمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة. أخبار سويد بن مصر قال أبانا عبد الله عن أبي بكر بن عثمان في سهل بن حنيف قال جمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الطهر ثم خرجنا حتى دخلنا على الحجاره فوجدناه يصلي العصر قلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال عصر هذه وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي. أخبار عن أبي حق الرأي قال حدثنا أبو حمامة البدني قال حدثنا محمد بن عمرو على أبي سلمة قال صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز ثم انصرفنا إلى الجبال فوجدناه يصلي فلما انصرف قال لنا صليتم؟ قلنا صليت الظهر قال إني صليت العصر فقالوا له عجزت فقال إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون. باب التشديد في تأخير العصر. أخبار علي بن حجر في إياس بن مقاتل بن هشام بن ريش بن خالد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا علاء قال دخل على اسماعيل في داره البصره حين انصرف من الظهر وداره بجد المسجد فلما دخل عليه قال اصليت العصر قلت لا انما انصرفت الساعه حتى من الظهر قال فصلت العصر قال فقمنا فصليت فلما انصرفت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاه الناس فجد الناس يركب صلاه جلس يرقب صلاة العصر حتى إذا كان بين قرنين الشيطان قد فنقض أربع ليال وباع وجلد فيها لينا قليلا. أخبار إسحاق بن إبراهيم قال حدث سفيان زوري عجلان فحدي عن أن سفيان صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وزر أهله وماله. آخر وقت العصر أخبار إسحاق واضح قال حدث قدام يعني من الشيهان عن قلت عن عطاء بن أبي رباح حساب معجلان جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة. تقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين نزل الشمس واتى وحين كان الظل مثل شعره فصنع كما صنع تقدم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم اتى وحين وجدت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب ثم اتى وحين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء ثم اتى وحين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الوداع ثم اتاه اليوم الثاني حين كان ضد الرجل مثل شخصه فصنع مثل ما صنع بها فصلى الظهر ثم اتى وحين كان ضد الرجل مثل شخصيه فصنع كما صنع الناس فصلى العصر ثم اتى وحين وجدت الشمس فصنع كما صنع الناس فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء فأتى وحين ابتدى الفجر وأصبح والنجوم بادية فوق مشتركة فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداء ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت من أدرك ركعتين العصر أخيرا محمد بن عبد العال قال حسنا معتمد قال سمعت معمر عن ابي طاووس عن ابي عن عباس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. أخبر محمد بن عبد العال قال حدثنا معتمد قال سمعت معمر عن زوري عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس أو أدرك ركعة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك. أخبر عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن دوكين قال حدثنا الشيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم أول سجدة صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم الصلاة وإذا أدرك أول سجدة صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم الصلاة. أخبر قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم قال وعن مسلم بن سعيد وعن الأعرج يحدثون عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أخبر أبو داود قال حدثنا سعيد وعامر قال حدثنا شعبة عن سعيد سعد بن إبراهيم عن ناصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصلي فقلت ألا تصلي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أول وقت الإمام من أخبرنا عبد الهشام قال حدثنا بخر بن يزيد عن سفيان الثوري عن عقبة بن مسعد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن وقت الصباح فقال أقم معنا هاتين اليومين فأمر بلالة فقام عند السجود صلى الفجر ثم أمر حين جاء الشمس وصلى الظهر ثم أمر حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر ثم أمر حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب ثم أمر حين غاب الشفق فأقام العشاء ثم أمر من الغد الغد فنور بالفجر ثم أمر بالظهر وأنعم أن يبرد ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك يعني ثم صلى المغرب قبل المغرب قبل أن يغيب الشفق ثم أمر فقام العشاء حتى ذهب سوء سليم فصلى ثم قال أين الزائر عن وقت الصلاة وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. تعجيل المغرب أخبار محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي الشر قال سمعت حسان بن بلال عن رجل بن أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب حتى يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة يبنون ويفسدون وهم بحق مواقع جهادهم. تأخير المغرب أخبار قتيبة قال حدثنا زيد عن خالد بن معين الحضرمي عن ابن جبيرة عن الأيتمين الجيشان عن أبي بصرة بن صالح عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بن محمص فقال إن هذه الصلاة عرفت عن مكان قبلكم فضيعوها ومن حافظ عليها كان له أجرهم مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد يشتهي النجم. آخر وقت المغرب أخبر عبد المعنيق قال حدثنا داود حدثنا شعبة عن قتادة قال ثابت أبا اليوم الأزدي يحدث عن عبد الله بن عمر قال شعبة كان قتادة يرفعه أحيانا وأحيانا لا يرفعه. قال وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثوب الشفق ووقت العشاء ما لم ينقص الليل ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس. أخبرنا عبدة بن عبد الله وأحمد بن سليمان بن مراه قال حدثنا أبو داود عن عبد بن عثمان قال إملاء علي حدثنا أبو بكر بن موسى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائلا يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يمد عليه شيئا فأمر بهذا فقام بالفتح حين انشقت النهار فقام بالظهر بالظهر حين زالت الشمس قال يقول انتصف النهار وهو أعلم ثم أنه فقام بالعصر الشريف والشمس مرتفعة ثم أمره فقام بالمغرب حين غربت الشمس ثم أمره فقام بالعشاء حين غاب الشبع ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف والقائل يقول طلعت الشمس ثم أخر الظهر على قريب وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشبع ثم أخر العشاء إلى زبد الليل ثم قال الوقت فيما بين هذين أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن سالم قال حدثنا بن حسين بن رشيد بن سلام عن أبيه قال دخلت أنا ومحمد بن علي عن جابر بن عبد الله الأنصاري فقلنا له أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك زمن الحجاج قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قبل الشراق ثم صلى العصر حين كان الفيء قبل الشراق وظل رجل قبل الشراك وضيف الرجل ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ثم صلى المغرب الظهر حين كان ضد طول الرجل ثم صلى العصر حين كان ضد الرجل الكفين قبل ما يسير الراكب سيل العنق الى ابن حذيفه قبل ما يسير الراكب سيل العنق الى ابن حذيفه نعم ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظهر ثم صلى الغد الظهر حين كان الظهر طول الرجل ثم صلى العصر حين كان الظهر بالليل قبل ما يجيب الراكب سيل العنق الى ذي الحليفه ثم صلى المغرب حين غاب الشمس ثم صلى العشاء لثلث الليل او نصف الليل شك زيد ثم صلى الفجر الاسفل فلا هي في النوم بعد صلاة المغرب أخبرنا محمد بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثني سيار بن سلامة قال دخلت على أبي بردة فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قصورا قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس وكان يصلي العصر حين يجيء أحدنا إلى بحر في أقصى السبيل والشمس حية وذلك ما قال في المغرب كان يستحق أن يأخذ العشاء التي تدعونها العجم وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يصلي من صلاة الغداء حين يعرف الرجل بالجريده وكان يقرأ بالستين إلى المئة أول وقت العشاء أخبر سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله مبارك عن حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال قم يا محمد فخذ الظهر حين مالت الشمس مكث حتى إذا كان فيء الرجل إذا جاء العصر جاءه العصر فقال قم يا محمد جاءه بالعصر فقال قم يا محمد فصلي العصر ثم ركز حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم فصلي المغرب قد فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء ثم ركز حتى دخل الشفق جاءه فقال قم فصلي العشاء فقام فصلاها ثم جاء حين سطع الفجر في الصبح فقال قم يا محمد فصلي فقام فصلى الصبح ثم جاءه فقال حين كان فيه الرجل مثله فقال قم يا محمد فصلي فصلى الظهر ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيه الرجل بمثله فقال قم يا محمد فصلي فصلى العصر ثم جاءه بالمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال قم فصلي فصلى المغرب ثم جاءه بالعشاء حين ذهب جبريل الليل الاول فقال قم فصلي فصلى العشاء ثم جاءه بالصبح حين اشفر جدا فقال قم فصلي فصلى الصبح فقال ما بين هذين وقت كله تعجيل العشاء قال عمرو بن علي محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن قال قدم الحجاج فسال جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور من هجره العصر والشمس بيضاء مكيه المغرب اذا وجبت الشمس العشاء احيانا كان اذا راه قد اجتمع وعجل واذا راه قد اطفا واخر الشفق اخبر محمد بن قدامه قال حدثنا جرير عن رقبه عن جعفر بن إياس عن حبيب بن إذان عن رمان بشير قال أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة عشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بسقوط القمر بذلك أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوان عن البشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن ثابت عن رمان بشير قال والله إني لا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بها السقوط يقابل إذا إذا فيستحقه في آخر العشاء أخبار زويد المصر قال أبان الله ما أوفف عن سيارة بسلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي وحدة الأسلامي فقال له أبي أخبرنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة قال كان يصلي الهزيمة التي تدعونها الأولى حين تلحق الشمس وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله أفضل ثانية الشمس حية قال ورجيت ما قال الإمام قال وكان يستحب أن يأخر صلاة العشاء التي تدعونها العصر قال وكان يكره النوم قبل رحله بعد أن كان يبتدئ من صلاة الغداء حين يعرف رجل جديد وكان قرب 60 دنيا أخبرنا إبراهيم وحسن ويوسف وسعيد الأطلاع وقال حدثنا حجاج بن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي أعدم إماما أو خيلوارا قال سمعت ابن عباس يقول أعدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعدم حتى رقد الناس استيقظوا ورقدوا استيقظوا فقام عمر قال الصلاة الصلاة قال عطاء قال ابن عباس خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني أزور إليه الآن يقرأ طول رأسه ماء وضع يده على شك رأسه قال أجاب فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم إذا على كيف وضع إلي كما أشار ابن عباس فبدل العطاء بين أصابعه بشيء تبديل ثم وضعها فدها أطراف أصابعه إلى مقدم الرأس ثم ضمها يمر بها كذلك على الرأس حتى مسّت إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصفض وناحية الجبين لا يمسر ولا يمسش شيئا إلا كذلك ثم قال لولا أن أشق على أمتي لأرسلهم ألا يصلوها إلا هكذا. قبل شيء خمس أبواب تأخير المغرب الليل سيدي قرأتها عن خالد بن نعيم الحضرمي عن خير بن نعيم سيدي التقريب ما في خالد بن نعيم الحضرمي تأخير المغرب عن خير بن نعيم الحضرمي موجود طيب ايش التقريب خير ابن نعيم الحضرمي يذكر بعد ابن هبيرة ذكره بالتقريب ممكن نشوف الميال التقريب سيدي بالتقريب بآخر الكتاب ابن كذا ابن هبيرة فناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والسلام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ينتظرها غيركم ولم يكن يصلى الى ابن الا بالنبي ثم قال اصلوها فيما بين ان يلف الشفق الى ثلث ليل اللفظ بابن حجام اخبرني ابراهيم بن حجر قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج حوى اخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني المغيره بن حكيم عن أم كلثوم التي أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة أم المؤمنين قال دعاك النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عافة الليل حتى مات أن نجد في مقابل المقدر وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. أخبار إسحاق بن إبراهيم قال أبان الجميل المنصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال مكثت الليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنشاء الآخر فخرج علينا حين ذهب جمهور الليل أو بعده فقال حين خرج إنكم تنتظرون صلاة تنتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يسهل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر مؤذنا فأقام ثم صلى. أخبر عمر بن موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن إسحاق بن خلدون قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج إلينا حتى ذهب شهر الليل فخرج وصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا ونبعث فصلوا مثل على صلوا أصح صلوا وناموا يعني الفعل الماضي صلوا فعل الأمر صلوا وأتم التفاعل في صلاة من تطبق الصلاة غير ضعف ضعيف مستقبل الزقوم لأمرت بهذه الصلاة وأخرى إلى شخص الليل. أخبر علي محمد قال حدثنا إسماعيل حرام فأنا محمد بسيطة قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد قال حدثنا حميد قال سؤال أنا سمعت اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أخر ليلة أو صلاة العشاء الآخرة إلى قليلة شخص الليل فلن أطلع أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إنكم لن تبالوا في صلاة من قضرتموها قال أنا كأني أطول إلى وميز خاتمه بحديث علي إلى شخص الليل. الرخصة في المقابل العشاء العدم أخبرنا عبد الله بن عبد الله قال قرأت على مالك بن أنس حاول الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدث مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليهم لو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوها. الكلام يأتي في ذلك أخبار أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود والخضري عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن أبي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم هذه فإنهم يعتمون على الإبل وإنها العشاء. أخبار السويد بن نصر قال حدث عبد الله مبارك عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي نبي عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم ألا إنها العشاء. أول وقت الصبح قال إبراهيم بن خضر قال حدث أحد بن إسماعيل قال حدث جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبي جعفر بن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبين له الصبح. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حبين عن أنس أن رسول الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن فضل صلاة الغداء فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن يقام الصلاة فصلى بنا فلما كان الغد أسفر ثم أمر وأقيم الصلاة فصلى بنا ثم قال حين الداء بعد فضل الصلاة ما بين هذين وقد. سيدي أبو داود الحسري صح أشوف التقريب غالبا السيوطي يعني يكون مطلع على ذلك. قال المنذري هكذا في القصر هكذا في القصر وهو خطأ في الإسلام فذلك بجوز كون هذا لا إيمان النسائي كما قلت لكم إلا عن لكم. التغريس في الحضارة أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى سعيد عن عبرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح فينصرف النساء التنفيحات بوروضهن ما يعرفن من الغلس. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن زهري عن عبرة عن عائشة قالت كنا النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متنفعات بوروضهن فما يعرفهن أحد من الغلس. التغريس في السفر أخبر إسحاق بن إبراهيم قال سائل سليمان حكم على حدث عثمان بن زيد حتى اعتقد قال صلى الله صلى الله عليه وسلم دخل بعد صلاة الصبح بغلس وهو قريب منه فأقام عليه فقال الله أكبر خربت خيبا فقد إنا إذا نزلنا لساحة قوم فجاء صباح المنذرين. الإسلام أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن المعزيان قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسروا بالفجر. أخبرني إبراهيم أخو قال حدثت أبي مريم قال أخبرني أبو غسان قال حدثني وأخبر عن عطش عمر قتادة عن محمود جديد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر بل من أدرك ركعة من صلاة الصبح. أخبر إبراهيم محمد محمد محمد مزكى الرسول قال حدثني يحيى عن عبد الله بن سعيد قال حدثني عبد الرحمن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك متاكة سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدركها. أخبرنا محمد رافع قال حدثنا زكريا بن عدي قال أبات بن مبارك عن موسى بن يزيد عن زوري عن ربة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس وقد أدركها وذاك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدركها. آخر وقت الصبح هو إسماعيل بن مسعود محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي صدقة عن أبي سفيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس يصلي العصر بين صلاتكم بين صلاتيكم هاتين ويصلي المغرب إذا غربت الشمس يصلي العشاء إذا غاب الشفق ثم قال على إذنه ويصلي الصبح إلى أن ينفتح البصر. طيب إن شاء الله سنقف هنا لسؤالكم في الجواب عليه قبل الإسلام. السؤال أن لفظ أستحي بباء ياء واحدة أم ياءين أظن أن تجوز ياء أو ياءين. وفي قراءة شاذة قراءة ابن حزم أن الله لا يستحي أن يفقد الأمر فهو الأصل أن يكون ياءين تجوز ياء واحدة ما تنحفظ على لفظ يعني شفنا محل مرسوم في ياء واحدة كما تذكر في بعض الأماكن قبل أن تمضوا في أربع دقائق ما حيكون في